نعم سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قوم عليه قيمة العدل، فأعطي شركاءه حصصهم فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ فعليه عتقه كله. هل يرى الكل؟ توقيت شو له؟ توقيت العتق. هل العتق ولا الظهير؟ عتقه كله ولا كله؟ العبد كله التقييد الضمير يعني أوسع العبد يعني العبد كله لا يتبع عضي يعني. نعم نعم الضمير الجر أولى. نعم شاكل عندك ايش تقيد لا رجع الشاك ألم ولا ما أمرك على الله أنا أجر أول أنا أشكر عبدي يعني. نعم يعني فعليه عتق جميعه. نعم فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق. وحدثنا شيبان بن صروف حدثنا جرير بن حازم عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قدر ما يبلغ قيمته وقوم عليه قيمة عدل، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حدثنا محمد وثنى حدثنا هذا هو أصل المبعض أصل المبعض لو كان زيد نصف عبد ونصف الثاني لآخر فاعتق زيد نصفه لزمه أن يعتق العبد كله وعليه قيمة النصف الثاني لتقويم لجنة عد تقومه فيدفع إلى شريكه قيمة نصفه ويكون عتيقا على الأول لأنه هو الذي بدأ بالعتق. فإن كان عاجزا ما عنده شيء إلا العبد ما عنده شيء الذي يقوم به الباقي عتق النصف وبقي النصف رقيقا فصار مبعضا يكون يوما عند هذا ويوما عند هذا هذا على ما اصطلح عليه يعني يكون يوما للعبد نصف ويكون للثاني للشريك او شهرا يكون في العبد حر وشهرا يكون فيه الشريك وهكذا يعني يتفقان على شيء. نعم الله ثم جاء حديث الاتساع الذي ياتي حديث ابن هريره في التسعه ويقوم ويستسعى يعني يقال لا اعمل حتى تؤدي الى صاحب الشق قيمته فاذا ادى عتق اذا كان العبد يستطيع ان يعمل شيء يستسعى يقوم مثلا بعشره الاف نصفها سقط بسبب العتق والنصف الثاني بقى للشريك فيقال العبد اسعى العمل يعني كان تجار ينجر كان خراز يخرج كان بنا يبني يجمع كل ما جمع شيء سلم لسيده الشريف حتى يخلص ما عليه فيكون حرا كما ياتي. نعم.

أن المفروض أول ما خلق الله القلم قال له كذا وكذا في أول خلق وليس هو الأول. وقيل المعنى أن أول ما خلق الله القلم مما هو مشاهد للناس في السماوات والأرض وأشبه ذلك. نعم. والكلام على قيام الأمور على قيام الأمور الاختيارية بذاته منسوخ في موضع آخر. وإذا كانت صفة النبي المحجب مواصفة له فالحدود لم يكن أن تكون نبيا مثله فكذلك صفة وقيامة له إذا كانت صفة لم يلزم أن تكون إلها مثله فهؤلاء

ويشير إلى الناس أن تسعى بأيديهم وقلوبهم ووجوههم وأعينهم. فإن أراد بقوله إليك بمثل هذا المعنى قيل له هذا المعنى الذي تصدق به بهذا القصد معنى ثابت في صحيح منقول وصريح معقول. وأنت لم تكن دليلا على نفيه. وأما اللفظ فصفات نفيا وإثباتا فليس بالكتاب ولا السنة ولا قول أحد من سلف الأمة وأئمتها إثبات لفظ مثله صفات الله تعالى لا نفي ولا إثبات. كذلك لفظ الجواهر والمتحرك لفظ الجوهر والمتحيز ونحو ذلك من الألفاظ التي تنازع أهل الكلام المحدث بها نفي وإثباتا. يعني هذا مما احدث ارباب الكلام الذميم الذي الجسم او اثبات الجسم لانه كلام مجمل فالمراد به نفي الصفات وابطاء الصفات فلهذا لا يجوز اثباته ولا يقال جسم ولا يقال جسم لانها لم يجد الصفات وانما وردت الذات فيثبت لله ذاته وصفاته سبحانه وتعالى وهو الحي القيوم سميع البصير قادر على كل شيء. أما ليس بكذا ليس بجوهر وليس بعرض وليس بجسم هذا من محدث هذا الكلام وهي يشمل الحق على باطلة فلهذا لا يجوز لا نفيه ولا إثباته بدعة إطلاقه نفي إثباتا بدعة إنما الواجب إطلاق الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة يقال هو السميع والبصير والحي القيوم والخلاق العليم كما جاء في النصوص لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء كما جاء في النصوص. أما يزاد بشيء زاد شيء لم يتم معروف مما يوهم الباطل هذا هو الجملة فقوله ليس بجسم ليس بجوهر ليس بعرض بل هو جسم وجوهر كل هذا لم يخرج النصوص بنفيه ولا بإثباته فلا ينفيه ولا إثباته بل يسقط عنه ولا ينفى لأنه يحتمل الحق والباطل وما كان يحتمل الحق والباطل لم يجب نفيه ولا إثباته بل يجب الاقتصار على ما جاء في النصوص من إثبات الصفات التي جاءت في النصوص ونفي ما نفى النصوص من نفي الولد والصاحبة والظهر والمثل. نعم نعم يظن الجزء الفرد الصغير لا ينقسم يعني الجزء الصغير قائم بنفسه بزعمه لا ينقسم لصغره وحقارته والعرض الذي يقوم بغير العلم والضحيح والرضا وأشباه ذلك يسمون عرض. وكذلك لفظ الجوهر والمتحيز ونحو ذلك واللفظ الجوهر والمتحيز ونحو ذلك كذلك المتحيز الذي يوصف بانه في جهه معينه يقصدون من هذا نفي استواء على العرض المتحيز حتى يخلصوا من ذلك الى انه ليس فوق العرض فيتحيرون بهذا ويخدعون الناس بهذا لينفوا علوه فوق العرش واستواء على العرش هذا من ضلالهم وجهلهم وحيلهم الباطله. نعم ونحو ذلك من الألفاظ التي تنازع أهل الكلام المحدث فيها نفي وإثبات وإن قال كل ما يشار إليه ويرى وترفع إليه الأيدي فإنه لا يكون إلا جسما مركبا من الجواهر الفردة أو من المادة والصورة. قيل له هذا محل نزاع فأكثر العقلاء ينفون ذلك وأنت لم تذكر على ذلك دليلا وهذا منتهى نظر النفاع. فإن عامة ما عندهم أن تقوم به الصفات ويقوم أن تقوم به الصفات ويقوم به الكلام والإرادة والأفعال وما يمكن رؤيته بالأبصار لا يكون إلا جسما مركبا من الجواهر الفردة أو من المادة والصورة وما يذكرونه من العبارة. فإذا هذا يعود وقد تنوع طرق أهل الإثبات فرد عليهم والباب مادة ركن مادة الصورة المادة الخشب أو الحديد والصورة كونه بابا قائما يفتح ولا هكذا تشبه ذلك تشبه التركيب لا وجه له. نعم نعم كلها من العلماء نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم.

آخر أمره لعيد الصلاة والوضوء، فدل ذلك على أنه لا بد من الموالاة في الوضوء، وأنه إذا بقي في قدمه لمعة أو في يده قد طال الفصل بينه يعيد. أما إذا كان الفصل قريبا حديث عن الهمومة بعد أبطأ ما نشبت أعضاؤه فإنه يكفي إصلاح ما فيه اللمعة، إذا انتبه حال وضوءه أن القدم فيها لمعة كانت اليمنى غسل اللمعة ثم عاد غسل اليسرى، وإن كانت اليسرى اكتفت اللمعة وانتهى الوضوء. إذا كان ذكر ذلك قريبا ما بعد طال الفصل ما بعد نشبت أعضاؤه في الحال، فإنه يقضي اللعنة في العموم الذي يجيه وما بعده يعيد ما بعده، وإن كان في اللعنة في القدم اليسرى قتلها وانتهى، وإن كان في اليمنى قتل اللعنة ثم قتل اليسرى عاد قتل اليسرى ويكون قد أفصل. وواجب هذا الوضوء التسمية مع الذكر مع التذكر، هذا عند يعني أهل العلم قال الجمهور التسمية سنة فقط، لما رأوا عنه صلى الله عليه وسلم قال لولا لا وضوء لمن لم يذكر الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر الله عليه. قالوا هذا يدل على أن التسمية واجبة، لما له الوضوء إلا بالتسمية دل على وجوبها، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينفيان اسم المسمى الشرعي إلا لتتبع الواجبات، فلما له الوضوء لمن لم يسمي دل على وجوبها. والحديث سنده ضعف وقال لأهل العلم لا ينبغي لكل حال التسمية في أول، لأن الداخل في الحديث كل أمر الجبال لا يقول بسم الله أو أبتر أو أجدر، ينبغي أن يسمي الله أخذا من هذه الحديث، ولا ينبغي للتعمد تركها، فإن نسي أو جهل فلا حرج، وما سمى ولا ما ذكر اسم الله جاهلا أو ناسيا فلا حرج عليه. أما العمد فلا ينبغي للتعمد، وإن تعمد ذلك أعاده الله اختيارا عند بعض أهل العلم. فالحاصل أنه يشرع له التسمية عند ابتداء الوضوء، أنه يغسل يديه ويتوضأ يسمي الله عند غسل يديه ويسمي الوضوء، هذا هو هذا في السنة، هذا هو المشروع المسلم. رضي الله عنه. نعم. إخلاد الجمهور الصحيح بين على احتياط يعني يعني يعني يعني يعني يعني ما يصفها إلا جاهل، هذا اللي يعني جاهل ولا يصفه إلا ولا يصفه الحمد لله سنة. قبل يجب فريق نعم قبل يجب فريق نعم من يجب يجب يجب يجب يجب يجب يجب لابد من الإعادة نهاية الدرس الخميس 13 من صفر عام 1401 للهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.